السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كتاب قواعد التحديث، وما زال في أقسام الحديث الضعيف. قال المبحث الثالث، أو قال المقصد 48، الكلام على الحديث الموضوع. الكلام على الحديث الموضوع، الموضوع هو الذي نسب للإنسان بهتانا وظلما وزورا. والحديث الموضوع الوضع في اللغة معناه الحط أو الإلصاق، وهو حديثيا نقول الإلصاق، لغة الأولى نقول الموضوع هو الملصق، الملصق من وسلم وضعه الواضعون ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث الموضوع في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، أنه مصطلح على أن الحديث الموضوع هو الحديث المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنسوب بهتانا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الموضوع وقالوا الكذب المختلق المصنوع، أي كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك. وقولنا متعمدا لذلك، أو قول المصنف متعمدا لذلك، قيد ليخرج الغفلة وكثرة الخطأ والتلقين، لأن هذه أبواب من أبواب الحديث الموضوع. يعني هناك أحاديث موضوعة ما جاءت بسبب التعمد، فلا تستطيع أن تجرح الراوي بأنه كذاب أو وضاع أو متهم. لا، أنت تقول هذا الحديث، نعم ممكن تقول حديث موضوع بسبب الدس مثلا، كثرة الغفلة، يدسون في الصحيفة على أحاديث أحاديث أخرى فيأخذها وهو لا يدري، عنده غفلة عظيمة يحسبها من أحاديثه فيرويها وتكون مختلقة مصنوعة. وأيضا كثرة احتراق الكتب، يعني بعض العلماء قال أن ابن لهيعة أتى بأحاديث طمات، وهذه بسبب احتراق كتب ابن لهيعة، لأنه كان صحيح الكتاب على ما قال بعض العلماء، وإن كان بعضهم يضعفه مطلقا. فقال لما احترقت الكتب احتاج أن يحدث من حافظته فكان يخلط، فقالوا هذه أيضا تقع ولا يكون متعمدا فيها، فكثرت الغفلة. أو من إيش؟ من الصالحين الزهاد العباد الذين انشغلوا بالزهادة بالزهد والعبادة على الحديث، وطبعا هذا جهل، الانشغال بالعبادة عن العلم هذا جهل، جهل مطبق، لأنه حتى وإن نفعته هذه العبادة سيأتي بطمات كبر بسبب جهله. ولذلك قال أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، هو لقب بأبي عاصم النبيل لما قالوا لنبله ورجاحة عقله، وكان بصريا حافظا ورعا تقيا زاهدا، كان صاعقة في الحفظ. قال أكثر الناس كذبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون. وأنا أريد أفهم إيش هذا الكلام، والرجل نبيل وعقل راجح فكيف يقول هذا؟ قال أكثر الناس كذبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون. يعني هو لا هو يقصد الكذب، نوع الحديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم مش الخطأ. هو جيد جدا، بس أنا ما أردت هذا، هو كلام جيد نعم، والكرامية، ولذلك من العلماء حتى سنأتي في الكلام على أسباب الوضع منها إن هم يكذبون للرسول لا على الرسول، زعم أنهم من عباد ليس الحديث من شأنهم، هم من الزهاد والعباد، لكن لما يكون الزاهد العابد الناس تلتف حوله وتكرمه. لما؟ لأن ما أحد اقترب من الله الذي علاه وظهرت عليه علامات الصلاح إلا ويجد الحفاوة ويحظى بمكان رقيع عندنا، فيلتفون حوله فيسألونه، فلا يستطيع أن يقف هكذا صفر اليدين بينهم وهو قد عظم في مكانته، إلا من ثبته الله. هذه مسائل أخرى، فلا بد أن يتكلم، فسيتكلم بالجهل الذي هو فيه فتضيع المسألة برمته. كما قلنا الدعاة المشاهير، كثير من الدعاة المشاهير أيضا يوضعون في مثل هذه المسائل. هو الآن أمام الناس معظم جدا، مشهور جدا، فيسأل في مسألة يتخبط فيها عشواء لأنه يجهل هذه المسائل ويجهل أصول هذه المسائل، فلا يستطيع أن يقول لا أعرف. يعني إذا نزل من على منبره والتف حوله الناس يسألون عن الميراث ممكن يخبط، لكن هو تخبيط هذا لما لفتنة المنبر، الناس كلهم يأخذون بكلامه، فلا يستطيع أن يقول لا أدري. وكان من دأب السلف أن يعلموا طلبة العلم عندهم قولوا لا أدري لا أدري لا أدري، كما كان مالك وأحمد والشافعي وغير هؤلاء الأئمة الأعلام. الغرض المقصود يقول الزاهد العابد يلتف الناس حوله وهو ينشغل بالعبادة عن الحديث، فإذا سئل يأتي بأحاديث عن السلام فيأتي بالإيش بالموضوعات عن الأثبات، يأتي بالموضوعات عن الأثبات. وهذا أيضا نفس كلام الإمام مالك عندما قال لا تأخذ الحديث من أربعة، وذكر منهم الصالح اللي هو الزاهد الزهاد العباد، لأن الحديث ليس من شأنهم وليس من صناعتهم. فلذلك قيد المصنف وهذا تقييد بديع، قال متعمدا لذلك، قال متعمدا لذلك حتى نقول أن هذا وضاع أو كذاب. المبحث الثاني حكم رواية الحديث الضعيف. اتفقوا على أنه تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم بوضعه سواء في الأحكام أو القصص والترغيب ونحوها إلا مبينا وضعه لحديث مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى، وأيضا في رواية يرى يظن، يعني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكذابين، في رواية أحد الكذابين. فهذه طبعا حديث مرعب، أن من حدث بحديث يعني يشك أو يظن في أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. والحديث المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، وهذا من الحديث المتواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك اختلف العلماء على حكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتفاق على أنها كبيرة من الكبائر وأنه على شفير هلكة، بل قد يعني حجز مقعدا إن صح التعبير في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن الجويني ارتقى مرتقا صعبا، قال يكفر من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يكفر بذلك لأنه ينسب لله وينسب لرسوله ما لم يقل الله جل في علاه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أيضا يعني وجهة نظر الجويني ليست بلينة، من أولا أنه سيأتي بأن هذا وحي، هذا وحي ويكذب على الله هذا الكذب الذي يلزم الناس بالعمل به، ومنها أيضا هو ذريعة إلى أن يكذب الله ورسوله، لأنه إذا أتى بحديث لا يقبله العقلاء ولا النبلاء وهو يخالف الحس والواقع والعقل فسيكذبون هذا الحديث. والتجرؤ على هذا الكلام على الحديث ممكن يجرؤهم للتجرؤ على الحديث الصحيحة كما نرى الآن بالتجرؤ على صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيكون هو قد أوقع الناس في مسألة التجرؤ على الله في تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحق أن كلام الجويني كلام فيه غلو، والصحيح أن الذي يكذب على رسول الله قد أتى كبيرة يستحق بها النار وما زال في المشيئة لا يخرج عن دائرة الإسلام، وأما كفره كما قال الإمام الجويني كلام فيه نظر عظيم. معرفة الوضع والحامل عليه هذا الأسبوع القادم إن شاء الله سنبينه بضروب الأمثلة العملية، كما بينا كثيرا منها الحديث على السبورة، سنكرر بعض الحديث الموضوع، نبين الجناية ممكن نعصبها بمن، وأيضا علامات الوضع وهذه العلامات من يحاسب عليها، وهذه العلامات هل متفق عليها أو مختلف فيها الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.